خال عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازال حديثنا موصول متفق إلى سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو منتقى الأخبار لمجد الدين بالبركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: أبواب الأواني، أبواب الأواني، بعد أن ذكر المياه وما يتعلق به من أحكام وأقسام والنجاسات وإزالة النجاسات وغير ذلك، قال: أبواب الأواني، أبواب الأواني. طيب، ما مناسبة هذه الترجمة وهذا التبويب لما سبق؟ المناسبة أنه لما فرغ من أحكام المياه فالمياه لابد لها من أوان تستقلها، المياه لابد لها من أوان تستقلها، فكما ذكر حكم المياه من قبل ناسب أن يذكر حكم الأواني إيه؟ أيضا من جهة الطهارة والنجاسة. فقال: أبواب الأواني، باب ما جاء في أنية الذهب والفضة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة. وعن أم سلمة أن النبي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجل في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجل في بطنه نارا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن البراء بن عازب قال: نهى رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. مختصر من مسلم. باب ما جاء في أنية الذهب والفضة. الحديث الأول نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الحرير والديباج، وطبعا هذا لباس الحرير في هذا الحديث أنه عام، ولكن ورد في الأحاديث الأخرى أن النهي إنما هو للرجال دون النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالذهب والحرير وقال: هذان حلالان لنساء أمتي، حرمان على رجالها. فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب ولا أن يلبس الحرير، بل هذا للمرأة. قال تبارك وتعالى: أو من ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين. ولا تشرب في أنية الذهب والفضة، لا يجوز الشرب في أنية الذهب والفضة، ولا الأكل، ولا تأكل في صحافهما. فهذا فيه النهي عن استعمال أنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، لأن هذا عادة المترفين المنعمين، وهذا فيه كسر للقلوب الفقراء، وهذا أيضا فيه تضييق على المسلمين باستعمال الذهب والفضة في الأواني، فيقلل النقد عندهم. لا تشربوا في أنية الذهب والفضة، هذا ليس من خلاق المؤمنين. لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فدل هذا على أنه لا يجوز الأكل في هذه الأواني، حرام، حرام الأكل في هذه الأواني، ولا في المضبب بهما ولا المموه بهما. يعني المطلي الأواني المطلية بهذه الذهب والفضة أيضا لا يجوز الأكل والشرب فيه، لا يجوز، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي قال: إن الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فبين صلى الله عليه وسلم هنا أيضا تحريم ذلك، فالذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يبقى هذا وعيد، والوعيد يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، وكذلك قال أيضا في أنية الفضة في حديث عائشة: إنما يجرجر في بطنه نارا. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من شرب منها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة يحرم، والجزاء من جنس العمل. أي ولو دخل الجنة فإنه يحرم من هذا النعيم الخاص بهذا الأمر، كما ورد في شرب الخمر فإنه إذا دخل الجنة لم يشربها. يدخل الجنة وليست حائلا ولكن لا ينعم بهذا النعيم. طيب، فدل هذا التبويب على عدم جواز استعمال أنية الذهب والفضة في الطعام والشراب. طب ما علاقة هذا بكتاب الطهارة؟ يريد أن ينتقل بك من هذه المسألة إلى مسألة أخرى، وهي إنه إذا حرم استعمال أنية الذهب والفضة في الطعام والشراب، فهل كذلك يحرم استعمال أنية الذهب والفضة في الوضوء وفي حمل المياه وفي كذا أم لا؟ هل يقاس على الطعام والشراب سائر أنواع الاستعمال، أو أن الطعام والشراب له الحكم الخاص وسائر أنواع الاستعمال الأخرى لها حكم خاص؟ قال: باب النهي عن التطبيب بهما إلا بيسير الفضة. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. وعن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري. ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضبة فضة. يعني يقول إذا كان الإناء فيه ضبة يسيرة، والضبة هي الإصلاح، يعني تصلح الإناء شيء يسير من الفضة عند الحاجة، أن هذا لا بأس به وأنه يخرج من الناس وعليه فيجوز، مش استعمال بقى أوان الذهب والفضة، فيجوز تضبيب الإناء إذا انكسر بضبة من فضة إذا كان هذا الشيء يسيرا يسيرا، لأن يعني بعادة الضبة الإصلاح يعني تلحم حتى كده مقصور، بالنسبة للإناء هذا شيء قليل، فيجوز استعمال هذه الضبة إذا كانت يسيرة وللحاجة عند انكسار الإناء. وزاد الفقهاء أيضا أنك لا تباشرها في الشرب، يعني شربش من الجهل فيها، ولكن هذا لا دليل عليه، لأن معروف إذا ضبب الإناء بالفضة فلا فرق بقى بين أن تشرب من هذه الجهة أو من غيرها. المهم لو عندك إناء من صفر، إناء من نحاس، أي شيء، فإنك لو احتجت أن تضع فيه ضبة يسيرة من الفضة فهذا جائز. فدل هذا إذن على أنه لا يجوز الشرب في أواني الذهب والفضة، والشرب يكون في الأواني الأخرى، لكن لا بأس لو انكسر إناء آخر أن تضببه بشيء من الفضة لا من الذهب، فدل هذا على الضبة من الذهب لا تجوز، إنما يكون ذلك من الفضة. طيب، هل يقاس سائر بقى الاستعمال على الطعام والشراب أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال: نعم يقاس وعليه، يقاس وعليه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في أي شيء، لا الطعام والشراب ولا الطهارة ولا زينة ولا أي شيء، لا يجوز استعمالها في أي شيء، ولا أن تكيل بها شيئا تجعلها تكيل بها شيء أبدا. قاسوا على ذلك للعلة، قالك طب ما هو ده من اتخاذ الأواني برضه، وفي كسر القلوب الفقراء وفيه وفيه وفيه. ومنهم من قال لا يقاس، وإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام والشراب فإن الأمر يخص ذلك، إذ لو كان النهي عن استعمال عامة لأمر بالكسر، لأمر بكسر الأواني، لأمر بعدم اتخاذ أواني أصلا من الذهب والفضة. لكن قلنا يقول لا تشربوا في أنية الذهب والفضة دليل على جواز استعمال هذه الأواني في غير الشرب، في غير الشرب، فيكون هذا جائزا. ودعموا ذلك أيضا من جهة النظر، دعموا ذلك بما ورد أن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها هذا الإناء من الفضة، وكانت تضع فيه شعيرات للنبي صلى الله عليه وسلم وشيء تبرك به، فدل هذا على جواز ذلك، فدل هذا على جواز، وهذا القول هو الذي نطمئن إليه، الذي نطمئن إليه. قال باب رخصة في أنية الصفر ونحوها. عن عبد الله بن زيد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نقول الجواز ليس معنا بقى نحن نتخذ أواني ذهب الفضة مثلا في نضع فيها الماء وكذا. ينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذا أيضا من باب أن الإنسان ينبغي أن يزهد في مثل هذه الأشياء ولا يكون عنده أواني كهذه الأواني يجعل فيها مياه أو يجعل مثلا يستعملها أي استعمال، لأن هذا فيه كف لقلوب الفقراء. عن عبد الله بن زيد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري وابو داود وابن ماجه. الصفر اللي هو النحاس، النحاس. وعن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر، كان يتوضأ في مخضب من صفر، فدل هذا على أنه غير الذهب والفضة يجوز استعمالها، ويجوز كذلك الشرب فيها والأكل فيها، سائر أنواع الاستعمال لما تكون في غير الذهب والفضة. طيب سؤال، لو كان من الأحجار الكريمة التي قد تفوق ثمن الذهب والفضة، فهل يحرم استعمال ذلك؟ يعني واحد مثلا يشرب مثلا في إناء من زبرجد لؤلؤ أقيم وأغلى ثمنا من الذهب والفضة، هل نقول يحرم ذلك نظرا إلى يعني العلة، أو نقول نتوقف عن النص؟ أي مصطفى، يعني لما تم تنبيع على تحريم الذهب والفضة يبقى من باب أولى ما هو أغلى منه ثمنا. نعم. طيب الوقوف على النص، يعني نقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيكون أواني، بل وجد في عهده مثل هذه المعادن الكريمة فيكون ذلك. طيب احنا ممكن نجمع بين القولين، علة مصطفى على العين والرأس والنص على العين والرأس، النص فعلا يقتضي أنه لا يستعمل هذا. نقول بقى هنا ليه احنا ما قلناش أن القياس هنا؟ قال لك لأن الحجر هذا وإن كان كريما وغير الذهب والفضة، وإن كان كريما وثمينا إلا أن الناس يلتفتون إليه، يعني ما يحصل كسر لقلوب الفقراء. ممكن واحد دلوقتي عنده مثلا حاجة كده يقول لك تبص له كده يقول له أنت جايب حظ ليه؟ يا عم ارمي البتاعة دي، يقول لك أنت مش عارف دي إيه؟ لا مش عارف دي إيه؟ يا عم ده البتاعة ديت ب 5 مثلا مليون جنيه، 50 البتاعة دي إيه؟ هي إيه أصلا؟ إنما النهاردة المرأة لما بتلبس مثلا غويشة كل النساء بتحسدها، ما شاء الله ما شاء الله السويرة دي حاجة جميلة أوي، وهي مثلا ب2000 جنيه ولا كده، لكن التانية ممكن تكون ب500 جنيه، لا أحد يلتفت، فلا أحد يلتفت لأنه هذا لا نستعمله إلى غير الذهب والفضة، إنما الذهب والفضة يأخذ القلوب معروف. نعم. قال باب استحباب تخمير الأواني. عن جابر بن عبد الله في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. أوك السقاء واذكر اسم الله، خمر الإناء واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. غط الإناء إذا أردت أن تضع فيه ماء أو طعاما، غط الإناء. نعم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. الوكاء هو الحبل يشد به فم القربة، يعني الربط. أوك السقاء يعني أربط فم السقاء. و التخمير هو التغطية، خمر إناءك يعني غطي إناءك. فمن السنة ألا تترك الإناء مكشوفا إذا كان في طعام أو شراب، فلا تترك ذلك مكشوفا. وقد جاء في الحديث تعليل ذلك، وأنه تنزل آفة من السماء في السنة فيوشك أن تكون هذه الليلة في ليلة، فيوشك أن تكون هذه الليلة التي ينزل فيها، فكن محتاطا. ولهذا السنة أنك تخمر الإناء، تغطي الإناء، يعني عندك إناء في ماء في طعام يبقى لا تتركه إيه؟ مكشوفا، لا تتركه، ضع عليه غطاءه، وإذا كانت قربة اربط هذه القربة بالحبل. ولو أن تعرض عليه عودا، ولو أن تعرض عليه عودا يعني أن تضع عليه عود، لو حتى مثلا ملعقة، فتلة، عصا، أي شيء، لأن البركة هنا في الاتباع، البركة هنا في الاتباع. فإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت شيئا حصل الحصانة بعد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أوف سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله. فهل يا ترى تكون الحصانة في التخمير والشد بالحبل ولو لم تذكر اسم الله، ولا لابد من الأمرين؟ الذي يظهر أنه لابد من الأمرين، كغلق الباب أيضا وتسمية الله سبحانه وتعالى، فالذي يظهر أنه لابد من الأمرين، لابد من أن تغطي وتسمي الله، فتسمية الله سبحانه وتعالى هي التي يحصل بها إن شاء الله الحصانة من الإيه؟ من الآفة. وقال: ولو أن تعرض عليه إيه؟ ولو أن تعرض عليه عودا، لأن اسم الله سبحانه وتعالى وتبرك واستعانة به عز وجل، وبهذا تحصل بإذن الله تبارك وتعالى يحصل الحفظ، يحصل الحفظ بالتسمية إذا دخلت إلى بيتك، يحصل الحفظ بالتسمية إذا خرجت من بيتك، يحصل الحفظ بالتسمية إذا جمعت امرأتك، يحصل الحفظ بالتسمية إذا أكلت، يحصل الحفظ بالتسمية إذا شربت، يحصل الحفظ بالتسمية إذا خلعت ثيابك، يحصل الحفظ بالتسمية إذا لبست ثيابك، يحصل الحفظ بالتسمية في كل أمر من الأمور. ولهذا ابدأ كل عمل من الأعمال بسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله، واذكر اسم الله عز وجل على كل شيء. ولهذا فرق ما بين الذبيحة التي تؤكل والذبيحة التي لا تؤكل هي إيه؟ هي اسم الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا اختلف أهل العلم في المسلم الذي ينسى ذكر الله عز وجل على الذبيح، لم يختلف المتعمد، المتعمد إذا لم يسمي الله تبارك وتعالى على الذبيحة هذا لا تؤكل ذبيحته باتفاق المسلم. لكن إذا نسي المسلم فهل تؤكل الذبيحة أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال: لا تؤكل الذبيحة لعموم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، إذا ما سميت فهو فسق. ومنهم من قال: لا تؤكل لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. القول بالأكل منها مع النسيان هو قول الجمهور لهذه الآية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رجح أنها لا تؤكل، وقال: الآية على العين وعلى الرأس، لكن الآية في رفع الإثم لا في حل الذبيحة، الآية في رفع الإثم لا في حل الذبيحة. فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا الذي نسي فذبح من غير تسمية ونسي هذا يرفع عنه الإثم، أما حل الذبيحة وعدمها فهذا مقرون بالتسمية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإنه لفسق. على كل يعني المسألة مسألة خلافية، والذي يترجح يعني لدينا هو قول الجمهور، وإن كان قول شيخ الإسلام قولا قويا، لكن على كل أردنا أن نبين أهمية التسمية، وأن التسمية كيف يحفظ الناس بها بإذن الله، بل نقول إن مجتمعنا يستقيم بالتسمية. لو أن المجتمع تدبر ما في التسمية بسم الله فضلا عن فتيحة الكتاب، لو أن المجتمع تدبر التسمية فقط حصلت الاستقامة بكل صورها وصنوفها، لأن التسمية ليست ذكرا مجردا، إنما هو استعانة بالله سبحانه وتعالى، والاستعانة بالله إنما تكون بشرطها الأول، ألا وهو أن تقوم بمراضي الله سبحانه وتعالى وتبتعد عن نواهي الله عز وجل. فإذا أردت الله، إذا أردت أن يعينك الله، فلابد أن تقدم بين يديه طاعة، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولهذا ما جاء بسم الله لابد أن أكون مطيعا لله، فإن كنت مطيعا لله حصل توفيق الله. وعليه لا أقول فقط بسم الله عند الطعام، ولكن أقول أيضا بسم الله عند كسب هذا الطعام، فإنني لو أتيت بالحرام بهذا الطعام من الحرام ثم سميت الله عليه، هل يا ترى يحصل الحفظ والبركة؟ هل تحصل البركة والطعام أصلا حرام؟ فمن قال بسم الله بتدبر عند الطعام لابد أن يسبق ذلك كسب هذا الطعام من إيه؟ من وجه الحلال. ومن قال بسم الله عند دخول البيت فلابد أن يكون غاصبا للبيت. ومن قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا عند الجماع فلابد أن يكون مع زوجة في حلال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم إيه؟ صدقة. ولو واحد كده مثلا يجي يزني بامرأة يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ده انت الشيطان جايبك كله، ده انت الشيطان لابسك خالص. هيجي واحد يزني بامرأة يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، ولو واحد سرق طعام يقول بسم الله اللهم بارك لي، ابدا. ولهذا نقول بسم الله منهج حياة. يا سلام يا اخواننا، ده احنا لو وقفنا عند كل كلمة من كلمات الشرع نجد ان السعادة فيها السعادة لو وقفت بسم الله. أمال بقى لو كملت الرحمن الرحيم وعشت مع آثار هذين الاسمين العظيمين، ده من بسم الله فقط استقام المجتمع، بسم الله فقط يستقيم المجتمع به إذا تدبرت. انتبهتم يا إخوان لهذه اللطيفة والفائدة المهمة؟ يبقى اخطب بقى جمعة كاملة في بسم الله. هيقولك بقى أنت راجل متنطع يعني أنت محدش عارف بسم الله، لا صحيح. بسم الله ليست لفظا يقال وليست ذكرا يجرى على الألسن وخلاص، إنما بسم الله منهج حياة. هل يعقل يا إخوان أن حرام يتسلق الأسوار ويتجنح بالظلام ويجي يقطع الجدار كده بسم الله اللهم وفقني يا رب اللهم وفقني يا رب اللهم استر علي يا رب العالمين، ويجي يفتح الباب ويفتح الخزنة ويكسر الخزنة وياخذ الحمد لله ويسجد شكر؟ مستحيل. لو قال بسم الله بتدبر، لو قال بسم الله بحق لما تسلق سورا ولما فتح بابا ولما كسر خزينه. اذن مجتمعنا يحتاج اليه الى بسم الله. واحد مثلا يجي حدا بسم الله ما ينفعش، يبقى واحد يجي عاكس امراه بسم الله انت جميل ما ينفعش، لا يمكن. ولهذا نقول ليس من التنطع ان نقف عند بسم الله، وليس من التنطع ان نخطب الخطبه والاثنين في بسم الله. امال بقى لو الرحمن الرحيم، امال بقى لو الحمد لله رب العالمين، امال لو مالك يوم الدين. يبقى حق ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي سعيد بن المعلى لاعلمنك اعظم سوره في القران. وكما جاء عند ابن عباس في حديثه الصحيح لما كان جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوتا فرفع جبريل رأسه فقال هذا باب فتح في السماء لم يفتح قبل، فنزل عليه ملك، نزل الملك منه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد قبلك. ده باب خاص بملك خاص بفضل خاص. ايه هو بقى هذا؟ بالنورين فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم ترقى منهما حرفا الا ايه؟ الا اوتيته. نكتفي بهذا القدر، نقيم الصلاة.